الحمد لله حمد لا ينفد أفضل ما ينبغي أن يحمد صلى الله وسلم وبارك على خير المصطفين محمد وعلى آله وصحبه ومن تعبد أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا كريم توقفنا على النوع الثاني نوع القصاص فيما دون النفس كذا طيب يقول النوع الثاني من نوع القصاص فيما دون النفس الجراح تقدم معنا الكلام على قصاص في الأطراف وقلنا أنه لا بد أن يمكن الاستيفاء بدون حيف المماثلة في الاسم والموضع واستواء الطرفين في الصحة والكمال وزدنا شرطا صح وهو لا يعود ويلتحم بعد قطعه يعني لا يعود العضو المجني عليه لا يعود ويلتحم بعد قطعه وقلنا إنه كل هذا الكلام في إذا كانت الجناية عمدا صح جناية عمد هي التي فيها القواد وهذا معروف الآن يدخل على النوع الثاني من القصاص فيما دون النفس وهي الجراح قال الجراح فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم هذا هو الضابط هذا هو الضابط الضابط في الجراح أن يكون الجرح ينتهي إلى ماذا؟ ينتهي إلى عظم هذا الضابط انظر كيف التعليل ليش قال المصنف قال لإمكان استيفاء القصاص من غير حيف ولا زيادة هو يشير بهذا إلى أن هذا الضابط هو تفسير لشرط إمكان الاستيفاء بغير حيف ألم أقول لكم من قبل أن الشروط تلك التي في الأطراف هي شروط للجميع صح ولا لا ذلك الشرط إمكان الاستيفاء بدون حيف هو شرط إذا جينا لنقتاد بقطع اليد وجينا نقتاد بالجرح أيضا طيب ما تفسير هذا الشرط هنالك قال أن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي له صح؟ ما تفسيره هنا ينتهي إلى عظم هذا تفسيره أنه ينتهي إلى عظم فإذا انتهى إلى عظم يعني إذا صار نهاية الجناية هذه ينتهي إلى عظم فنقول إنه هذا يمكن الاقتصاص يمكن الاقتصاص منه واحد يضع لنا حقيبة على باب طيب شوف معي حتى تفهم مسألة قبل أن ندخل إلى تفصيلها عندنا مثلا لو أن إنسانا جنى على إنسان في يده طيب جرحه في يده صابه الجرح حتى وصل إلى العظم نقول هذا يمكن أن يقتص منه بأن يقتص من هذاك إلى العظم جيد وكذلك لو شجه في رأسه فنقول يمكن أن يقتص لأنه هذا يصل إلى العظم إذا كانت الجناية وصلت إلى العظم وهنا إذا وصلت الجناية إلى العظم بينما لو أنه مثلا جرحه في بطنه فنقول هذا لا ينتهي إلى عظم نقول هذا لا ينتهي إلى عظم لو جرحه في صدره نقول هذه جائفة تدخل للجوف طيب ما تنتهي إلى عظم فنحن لا ندري كيف سنقتص من هذا كيف سنجعل الجناية نفس الجناية بالضبط هذا صعب فلذلك هو يقول يقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم وذلك كالموضحة في الرأس والوجه كالموضحة أي التي تكون في الرأس والوجه الموضحة قالوا موضحة توضح العظم هنا مثلا شوف الجبهة هنا في عظم الجمجمة زين إذا جرحه فوصل إلى العظم فهذه تسمى موضحة وهكذا لو جرحه في وجهه فهذا تسمى موضحة إذا وصلت إلى عظام الوجه أو عظام الرأس والعرب لا تسمي الجرح إذا كان في اليد مثلا أو الرجل لا تسميه موضحة إنما تسمي موضحة إذا كان في الرأس خاصة قال وجرح العضد جرح العضد العضد من هنا طيب يقول إذا جرح من العضد وانتهى إلى عظم فهذا يقتص منه وجرح الساق إذا جرح في الساق أو جرح في الساعد هنا وجرح الفخذ وجرح القدم كل هذه جرح العضد الساق الساعد الفخذ القدم هذه أمثلة للجراح التي تنتهي إلى عظم فإذا أصابه في فخذه زين فوصلت إلى العظم فنستطيع أن نقتص إذا لم تصل إلى العظم فإننا لا نستطيع أن نقتص واضح هذا إذن هذه كلها شرطه الموضحة خلاص هي من اسمها هي توضح العظم زين وأما ما سواها التي بعدها فكلها شرطها أن تصل إلى ماذا إلى العظم ما الدليل على أنه يقتص في كل هذه الجراح قال لقوله تعالى والجروح قصاص أي لعموم قوله تعالى والجروح قصاص فيتناول سائر الجروح طيب قال ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج. هذه اكتب عندها باء، هذه اكتب عندها باء، لا يقتص في غير ذلك من الشجاج. وأين ألف؟ ها؟ أين ألف؟ قوله فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم، وصار عندنا على قسمين، قسم جرح ينتهي إلى عظم وقسم لا ينتهي إلى عظم. فالجرح الذي لا ينتهي إلى عظم هذا إيش؟ لا يقتص منه، لا يقتص منه. واضح؟ ماشي؟ انتبه معي، لا ينتهي إلى عظم هذا سيتناول صورتين: إما جرح يصيبه طرف في طرف الجلد هنا ولا يدخل للداخل لا يصل إلى العظم، هذه صورة. وصورة عكسها هي أنه يدخل ويصل إلى العظم ويكسر العظم، يدخل إلى داخل العظم، زين؟ فكل هذه لا تدخل. قال ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج. الشجاج دائما العرب إذا أطلقت شجة، شجة يعني في الرأس أو الوجه، يعني في الرأس أو الوجه. قال كالهاشمة والمنقلة والمأمومة. ما هذه الأسماء؟ هذه أسماء للجراحات تكون في الرأس والوجه أشد من الموضحة. موضحة هذه إيش؟ توضح العظم، قلنا صح؟ هاشمة تهشم العظم، إيش التي بعدها؟ منقلة، منقلة تهشمه وتنقله، تغيره عن مكانه، تغيره عن مكانه. مأمومة تصل إلى داخل الرأس، إلى جلدة الدماغ الداخلي. مأمومة يقولون تصل إلى أم الدماغ، تصل إلى أم الدماغ. اكتب عندك في اليمين، انظر صفحة 1534، انظر اكتب، اكتب انظر صفحة 1534، عشان تفسير هذه التفسيرات التي ذكرتها لك كلها مذكورة هنالك، مذكورة هنالك. لا تنظر، فقط اكتب حسب ما أقول لك بالضبط. طيب، قال ولا في غير ذلك من الجروح، ولا في غير ذلك من الجروح، يعني ولا يقتص في غير ذلك من الجروح. ما مثاله؟ قال كالجائفة. جائفة واضح من اسمها إيش معناها، صح؟ جائفة تصل إلى ماذا؟ تصل إلى الجوف، تصل إلى الجوف. لماذا لا يقتص منها؟ قال لعدم أمن الحيف والزيادة. يقول هذا الإنسان الذي جرح دخل الجرح إلى داخل بطنه، يقول إذا جينا نقتص نحن لا نستطيع أن نضبط القصاص من ذلك الإنسان، فنتأكد أنه وصل إلى الجرح، وصل بنفس قدر الجرح، فهمت؟ احتمال هذاك وصل إلى المعدة، احتمال يعني قطع قطعة من الأمعاء، لا ندري. ثم قال ولا يقتص في كسر عظم. إذا المصنف الآن يذكر أشياء لا يقتص منها: لا يقتص في غير ذلك من الشجاج غير ما ذكر، ولا يقتص في غير ذلك من الجروح، هذا رقم 2، و3 ولا يقتص في كسر عظم. فإذا كسر إنسان عظم إنسان فإنه لا يكسر عظمه، لا يكسر عظمه إلا في صورة عظم واحد، ما هو؟ قال غير كسر سن، كسر السن يكسر به السن، السن بالسن كما في الآية، ولهذا مجمع عليه هذا بين أهل العلم، مجمع عليه بين أهل العلم. فإن قلت لماذا استثنوا السن من بين العظام، نقول استثنوا السن من بين العظام لما قال مصنف، قال لإمكان الاستيفاء منه بغير حيف. يقول يمكن الاستيفاء منه من دون جور، من دون زيادة. قال كبرد ونحوه. برد، ما عكس البرد؟ ما عكس البرد؟ حر. بس ما له، ليس له علاقة هنا. ها، إيش البرد هنا؟ البرد يعني أن يأخذ آلة خشنة فيحك بها السن حتى يذهب بعضه، حتى يذهب بعضه. طبعا هذا عندهم في وقتهم. الضابط عندنا في كل ما ذكر هو هل يمكن الاستيفاء من دون حيف أو لا. ولهذا فإن تقدم الطب مؤثر هنا، تقدم الطب مؤثر هنا. فكل ما يقول الطبيب اليوم، طبيب الجراحة، أنه يمكن الاستيفاء منه، ممكن أن نفعل بالجاني كما فعل بالمجني عليه، نقول هذا هو المتعين، نقول هذا هو المتعين. حتى وإن كان مذكور في كتب الفقهاء أنه لا يقتص منه. لماذا؟ لأنهم هم قالوا لا يقتص منه، ليس لأنه ورد نص أنه لا يقتص منه، وإنما برجوعه إلى ماذا؟ إلى علة، إلى علة، وهي أنه لا يمكن الاستيفاء من دون حيف. طيب شو رأيكم لو واحد قلنا له ليس لك أن تقتص بكسر اليد ومع هذا خالف وكسر اليد؟ نقول إذا كسر نفس الكسر بالضبط خلاص ما في مشكلة، لا إشكال، جرح نفس الجرح بالضبط خلاص استوفى وانتهينا. لكن لو زاد فإنه سيعاقب، وهذا هذا هذا عمل القاضي أن يقيم القسط بين الناس. قال لا يقتص في كسر عظم غير كسر سن، قال إلا أن يكون الجرح أعظم من الموضحة، أعظم من الموضحة. ما أعظم من الموضحة؟ قال كالهاشمة ذكرناها قبل قليل، والمنقلة والمأمومة. قبل أن ندخل إلى هذا التفصيل يريد منك أن تنتبه إلى ما أذكره لك. شوفوا يا شباب فتح الله عليكم وزادكم علما وفضلا، عندنا موضحة، وإيش بعدها؟ ها؟ هاشمة، إيش؟ منقلة، مأمومة. سيأتينا إن شاء الله تعالى في الديات أن الموضحة فيها خمس من الإبل، هاشمة فيها عشر، منقلة 15، مأمومة ثلث، فيها ثلث الدية، فيها ثلث الدية. انتبه لهذا الكلام الذي سيذكره الآن. لو جنى على إنسان موضحة عمدا إيش نفعل؟ السلام ورحمة الله، ماذا نفعل؟ نقتص منه موضحة، صح ولا لا؟ نقتص منه موضحة. طيب ماذا لو جنى على إنسان هاشمة؟ يعني هذا يونس جاء إنسان وجنى عليه نسأل الله العافية هاشمة، هشمت العظم، هشمت عظم الرأس، فما العمل؟ يقول العمل نأتي بهذا الإنسان وزيد كالعادة، نأتي بزيد هذا وش نفعل فيه؟ نقتص منه موضحة. والآن ماذا فعل؟ هشم زين؟ قال نقتص منه موضحة. إذا اقتصينا منه موضحة سيأتينا يونس يقول كيف أنتم اقتصيتم منه موضحة وهو قد هشم رأسي هاشمة، أنا أريد هاشمة. قالوا هاشمة لا نستطيع، لكن نعطيك يونس خمس من الإبل تعويض عن هذا النقص، تعويض عن هذا النقص، فنعطيه نقتص من هذاك موضحة ونطلب منه إيش؟ خمس من الإبل. لمن نعطيها؟ يونس، لأنه قد هشم رأسه، التي هي الفرق. واضح؟ ماشي. طيب ماذا لو كانت منقلة؟ كم سنعطي يونس؟ عشرة من الإبل، التي هي الفرق بين هذه وهذه. ماذا لو كانت مأمومة؟ سنعطي يونس ثلث الدية وننقص منها خمس من الإبل. ثلث الدية 100 من الإبل، كم ثلثها؟ 33 وثلث، زين؟ فسننقص من يونس خمس من الإبل، نعطيه 28 وثلث، التي هي الفرق بين المأمومة والموضحة. ماشي يا عباد الله؟ مضبوط. طيب شو يقول المصنف؟ يقول إلا أن يكون أعظم من الموضحة كالهاشم والمنقلة فله، أي للمجني عليه قلنا يونس، أن يقتص موضحة، يقتص موضحة، إما هو بنفسه إذا كان يحسن ذلك أو أحد آخر يحسن ذلك بالأداة التي مناسبة لذلك. قال إنه يقتصر على بعض حقه ويقتص من محل جنايته، ويقتص من محل جنايته. يقول إنه يونس جني عليه هنا في جبهته، ويمكن أن نقتص من زيد من نفس المحل الجبهة، فلا نترك الميسور للمعسور، لا نترك الميسور، الميسور لا يسقط بالمعسور، وهو مطابق له نفس المكان، فنقول إيش؟ نأخذ منه نفس القدر هذا من الجاني الذي هو زيد، ثم الزائد هذا. قال وله أرش الزائد، له يعني للمجني عليه، أرش الزائد على الموضحة، هذا الذي شرحته لك، الذي هو ما بين دية الموضحة ودية تلك الشجة التي شجها. قال فيأخذ منه المجني عليه، فيأخذ بعد اقتصاصه موضحة. قوله بعد اقتصاصه موضحة جعل بين قوسين، بعد اقتصاصه موضحة أي بعد ما اقتص موضحة، أي بعد ما اقتص موضحة، أو بعد أن يقتص موضحة. في هاشمة يأخذ في الهاشمة 5 من الإبل التي هي الفرق، وفي منقلة 10 التي هي الفرق، وفي مأمومة 28 وثلثا التي هي الفرق. وقلت لك قبل قليل إنه لو أن يونس ما صبر وهشم رأس ذاك صارت نفس الهاشمة بالضبط، خلاص نقول لا شيء عليه، نقول لا شيء عليه. قال ويعتبر قدر جرح بمساحة دون كثافة اللحم. اللهم أعن ويسر. نريد واحد من الشباب، واحد يتبرع يأتينا هنا، بس نريد واحد أذنه صغيرة، أذان لا أريد واحد أذانه كبيرة مثلي، أريد واحد أذانه صغيرة، أي واحد يتبرع خدمة لوجه الله. ناظر حسب مقاس الأذن، تأكدوا. أنا أخاف أذنك بعدين أبدأ تصير آخر شيء أكبر. أجلس أجلس الآن. لماذا نقول الأذن؟ لأن سنحتاجها في المسألة الثانية. قل الأصل أننا نطلب الآن رأس، ليس رأس هكذا، لا يعني نطلب واحد يكون رأسه كبير واحد رأسه صغير. اللهم اهدنا وسددنا. يقول المصنف يعتبر قدر جرح بمساحة، بمساحة دون إيش؟ دون كثافة اللحم. كيف يعتبر قدر الجرح بمساحة؟ يعني لو أن يونس مثلا، نفرض الآن أيهم أكبر، رأسي ولا رأسك عبد الله؟ أيهم أكبر؟ يعني لو يونس الآن مثلا جنى على عبد الله، زين؟ أيهم أكبر؟ سوا سوا. يعني شوفوا، لو كان يونس، نفرض مثلا يونس رأسه مثلا هو الصغير، رأس عبد الله هو الكبير، زين؟ وجنى يونس على عبد الله. المصنف يقول يعتبر الجرح بالمساحة. كيف المساحة؟ نفرض أن مساحة نصف رأس عبد الله هذه هي التي جنى عليها يونس، جنى عليها موضحة التي هي يقتص منها، زين؟ نصف مساحة الرأس، كم نصف المساحة التي جنى عليها؟ لما ذهب إلى القاضي الخبراء حسبوا، قالوا هذا مثلا 20 سنتيمتر مربع. طيب فجئنا بهذا القدر العشرين، نريد أن نقتص إيش يقول؟ يقتص قدر جرح إيش؟ بمساحة. فنأتي بالعشرين سنتي، ننزل 20 على رأس يونس. فإذا كان رأس يونس صغير يعني يستغرقه 20 سنتي، فنقول الجناية ستكون يعني القصاص الموضحة، سنوضح رأس يونس كامل، يحلق الشعر ثم يوضح الرأس كاملا، يجعل له جناية على الرأس كاملا كما فعل بعبد الله. بس عاد هو هذا حظه أنه رأسه صغير، ولذلك دائما نقول لرأسه صغير ولا جسمه صغير، هذا يكون مؤدب على طول، رأسه كبير سيسلم لك بعضه. طيب طيب إيش قلنا الآن؟ قلنا مثلا نصف رأس عبد الله مثلا مساحة 20، نزل على رأس يونس صار 20، خلاص كذا صار ذهب رأس يونس كامل بالجناية، ليس قطع، ذهب رأسه يعني هذا بالموضحة. طيب ماذا لو كانت مساحة رأس يونس 22 سنتي؟ سيبقى له 2 سنتي نتركها له هذه، طيب ستبقى سليمة بدون قصاص، ماشي؟ ماذا لو كانت مساحة رأس يونس 18؟ هو أتلاف 20 لكن المساحة 18، يقولون يقتص منه 18، وعلى المشهور في المذهب خلاص هذا الباقي يعفينا منها، سنتين هذه لا يعطى شيء منها، واضح؟ إذن يعتبر قدر جرح بمساحة دون كثافة اللحم. ايش معنى دون كثافة اللحم؟ يعني لا ينظر إلى قدر اللحم الذي بين الجلد والعظم. كيف؟ يعني الآن مثلا عندنا عبد الله، معلش بنتعبك، معلش خليك خليك خليك. الآن عندنا عبد الله ما شاء الله تضغط كذا، في يمكن كم سنتي هذا؟ 3، يمكن 3 سنتي بين اللحم والعظم، جيد؟ فلو يونس جنى عليه على هذا القدر إلى أن وصل إلى العظم، فسنقول نقتص من يونس، زين؟ كم المساحة؟ هنا 10 سنتي ناتي ليونس ناخذ منه 10 سنتي تاخذ لفه كذا شوي ما هذا بس 10 سنتي لكن يقول دون كثافه اللحم تنظر الى المساحه ولا تنظر الى العمق لانه لو ناخذ من عند يونس 3 سنتي سندخل العظم واضح فيقول يعتبر قدر جرح بمساحه دون كثافة اللحم لأن الناس يختلفون في قلة اللحم وكثرته أكتب تحتها أكتب تحتها أما لو قطع عضوه أما لو قطع طرفه أما لو قطع طرفه كاليد إيش قلنا أما لو قطع إيش بعض طرفه وبدل اليد خلونا نأخذ مثال آخر يكون أوضح كالأذن بعض طرفه كالأذن فإنه يقتص منه بالنسبة كالنصف والربع هذه المسألة التي يقول لكم نحن نحتاج فيها أذن صغيرة الآن لو كان عندنا يونس مثلا أذنه كبيرة عندنا عبد الله أذنه صغيرة افترضوا أنها صغيرة زين فلو جاء عبد الله مثلا جنى على يونس فقطع نصف اذن يونس فماذا نقتص من عبد الله نصف الاذن قطع نصف اذن يونس يقطع نصف اذنه وليس بالمساحه كما في الجرح لماذا ليس بالمساحه لانه هذا لو سنقول في المساحه ماذا سيحدث إذا كان واحد إذا كان الجاني أذنه صغيرة والمجني عليه أذنه كبيرة يكون نصف أذن عند يونس مثل أذن كاملة عند عبد الله واضح هذا فلئلا يؤدي إلى ذهاب كامل العضو قالوا إيش قالوا بالنسبة ولا الأصل نقول هو قصاص حسبت ذاك الخير طيب هذا الآن صار عندنا خلاصة هذه المسألة التي هي كيف يكون القصاص والفرق بين القصاص في الجرح والقصاص في الطرف والله أعلم.